حديثة هزارو صد جبه حديثة بو مديار بتن هكر جارة كي تشتك بو مروبيهات مروف بزان تن افتشتها بو مروبية درسلينة مروف خجيب داتا باش. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شساء أبو هريرة خديجة رازي بتن يوجود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري خدي صلابت خدي لبن إذا أتي بطعام هكر هندك خارن بوي هد إنان بن سأل عنه ده بصيارة أبي خارنك أهدية أم صدقة ما بشت هندك أفخرنها هدية عن خير فإن قيل صدقة هكر هد بغوتن أبا صدقة يا أبا خير قال لأصحابه ده بشت هبالتخو كلوا انبخوا ولم يأكل ويندخل وإن قيل هدية وهكر هد بغوتن أبا هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم ففي غنبري خديج صوابت خدي لابن دس خدانتي فأكل معه فأكل معهم ودل جلوانا خوتن.